حصريا على موقع djkimo.com. منكم اشكال ملكوش في السلكان، عندكم الشغال واحنا على استعداد، وانا عايزك في امان والسبقن كسبان، والعلمك مفاش محسوبكم في اداد، هجاينكم ولعبكم ارضي وعلمكم الشوفان، يضايقني في علاج التوبام دي وبنشد الترحال، عشان احنا دراعنا مصاحبين واجيب منكم بشوال، بلغيك اني هلطش فيكم وجاي منك بعوام، بنحزن اشمال بنقفل عداد، بنسمي الاحزاب بنهمش اسماء، وانا بكيت كل اللي يقبل بزاولكم خرفان، عشان انتوا عبشوات دايسين في الادمان، انا هتزاول هنزل متلسم، نفسي تسندل وتقبل، هنزل اودي بمتعدد عم فليكس المتحدث، بص فليكس من الشارع ماشي بالكازلك كاسميلي، تهبق لما احنا بتيجي، بضحك لما انت بتيجي، عندي اخواتي بتلوش ومجموعات بتتبوش، ناس ابطال بتتهمش، اصل احنا فرقه بتموج، اصل احنا فرقه تتخض منها مش هتشكلنا بدون اندرا، تشتغل مافيا وتجيب زيرتنا مع انك نفسك تنضم لها، عشان عقودي عشان منافق ما تجيش معاها، عشان مش واكل حاسب تحسب من على كيفك، عشان محدش مقاس دماغ، انا اب اتجنن وعندي اسس ما تجيش معاها، انت اسمع مني عشان بجد هتزعل مني، انا وقت ما بزعل يحضر جن، انا هتزاول هنزل متلسم، نفسي تسندل وتقبل، هنزل اودي متعدد عم فليكس المتحدث، بص فليكس من الشارع ماشي بالكازلك كازميلي، تهبق لما احنا بتيجي، بضحك لما انت بتيجي. حصرياً على موقع djkimo.com.